تعالوا بنا لنطوف سويا في روضة القرآن الكريم، ومع اللقاء الأول من لقاءات تفسيرنا لسورة مريم، أسأل الله جل وعلا أن يجعله تفسيرا مباركا وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. هذه السورة المكية المباركة التي تعالج أخطر قضية في هذا الدين، ألا وهي قضية العقيدة التي حرفها وبدلها وغيرها النصارى، فسب الله بذلك مسبة عظيمة. فمنهم من قال إن عيسى هو الله، وطائفة أخرى قالت إن المسيح ابن الله، وطائفة ثالثة قالت إن الله ثالث ثلاثة. تعالى الله عما يقول النصارى علوا كبيرا. وتعالوا بنا لنتعرف على هذه العقيدة الفاسدة وعلى هذا الدين المحرف والمبدل والمغير، لتسجدوا لله شكرا أنكم من الموحدين لله جل وعلا، وأنكم من المنتسبين لمحمد صلى الله عليه وسلم. لنتعرف من خلال مقدمة سريعة، فإن لقاءنا اليوم وفي اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا بمثابة مقدمة سريعة موجزة، لنتعرف من خلالها على قواعد دين النصارى، ولن نقول شيئا من عند أنفسنا حتى لا نتهم بالغلو ولا بالتشدد. فإن الذي نقول في هذا اللقاء وفي اللقاء المقبل بحول الله وقوله ومدده إن شاء الله جل وعلا، ليس من قولنا، ليس من كلامنا، ولكن الذي يحدثنا عن قواعد دين النصارى رجل ولكن الذي يحدثنا عن قواعدهم رجل شرب من معينهم وتزيى بزيهم وكان على عقيدتهم وعلى دينهم، ولكن الله جل وعلا قد شرح صدره للحق فأعلن توحيده لله جل وعلا وإيمانه بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه القس الأسباني الكبير إنسلم ترنيدا، إنه القس الأسباني إنسلم ترنيدا، هذا القس الذي شرب من معينهم وتزيى بزيهم وكان في يوم من الأيام على عقيدتهم يدرسها لأبنائه في النصرانية، ولكن الله جل وعلا قد شرح صدره للحق فأعلن توحيده لله وإيمانه بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل في الإسلام وسمى نفسه بعبد الله الترجمان. استمعوا إلى هذه الفضائح التي يحدثنا بها هذا القسم يسلم. ماذا يقول إنسلم ترنيدا القس الأسباني الذي شرح الله صدره للإسلام؟ يقول وقوله للنصارى والمسلمين، للنصارى الذين لم يمت إنصافهم في قلوبهم فعميت بذلك عقولهم، وللمسلمين الذين لا يعرفون شيئا عن دينهم فضلا عن دين النصرانية، يقول اعلموا رحمكم الله بأن قواعد دين النصارى خمس. اعلموا أيها المسلمون وأيها النصارى المنصفون بأن قواعد دين النصارى خمس. القاعدة الأولى التغطيس والتثليث والإيمان بالقربان واتحاد أقنوم الإبن ببطن مريم والاعتراف بجميع الذنوب للقسيس. هذه قواعد الدين عند النصارى، تغطيس وتثليث واعتراف باتحاد أقنوم الإبن في بطن مريم والاعتراف والإقرار بجميع الذنوب للقسيس والإيمان بالقربان. هذه هي قواعد دين النصارى.